بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا حول تقدمة في اللغة العربية، ونقرأ كما تعلمون من كتاب يسمى حفظكم الله بالفصول في أصول العلم اللغة العربية للشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله. كنا قد وصلنا إلى الفصل الذي عنون له بقوله رحمه الله: فصل، الأصل مشروعية تعلم هذه اللغة للمسلم. في الدرس الماضي كان آخر ما تكلمنا عنه الأصل أن هذه اللغة أشرف اللغات، وتحدثنا حفظكم الله تعالى عن أن الله أنزل كتابه باللغة العربية واختار هذه اللغة العظيمة ليكون آخر كتاب لكل البشر بهذه اللغة، فشرفها بأن أنزلها على الناس لتكون نبراسا لهم، هداية لهم حفظكم الله في كل ما يحتاجون للدنيا وللآخرة. فقال هنا: فصل، الأصل مشروعية تعلم هذه اللغة للمسلم. قال الشيخ: تتفرع عن شرف هذه اللغة على التحقيق مشروعية تعلمها للمسلم لكي يعرف بها دينه يا طلبة العلم. فالمسلم حفظكم الله من كل سوء، بعد أن يعلم أن هذه اللغة هي أشرف اللغات، هذا وحده داعي لأن يتعلمها. ونرى كثيرا من الناس بوجه عام يتعلمون بعض اللغات الأجنبية الأعجمية حفظكم الله، يعني من باب اللغة لكي يكون معه لغة يفهم بها يتكلم بها مع بعض الناس، أولى به أن يتعلم اللغة العربية، أولى به أن يتعلم اللغة العربية. وإن كان الناس يفتخرون بتحدثهم بالإنجليزية بالفرنسية وكذا وكذا، فنحن أولى أن نفتخر أننا نتحدث باللغة العربية التي هي أشرف اللغات على الإطلاق. فيقول هنا الشيخ أن تعلم اللغة يجعلك تتعلم دينك. واعلم حفظك الله تعالى أن اللغة مرتبطة بكل علوم الشريعة، يعني نحن لا نعرف علما من العلوم الشرعية ليست له علاقة باللغة. لا نعرف العقيدة، الفقه، الحديث، التفسير. يعني انظر حفظك الله إلى اللغة بكل علومها، تجد ارتباطا وثيقا جدا جدا جدا بعلوم الشريعة. بل إن علوم اللغة أحيانا تكون أصلا لبعض العلوم كأصول الفقه وأصول التفسير وهذه العلوم. ولذلك لو حاولنا أن نضرب أمثلة كثيرة جدا على هذا ما انتهينا. ولذلك جعل أهل العلم سببا من أسباب البدعة، وهم يتحدثون في العقيدة عن البدعة، جعلوا من أسباب البدعة الضعف في اللغة العربية، من أسباب البدعة الضعف في اللغة العربية. وهذا إن شاء الله تعالى سنراه، وسنأتي بأمثلة كثيرة جدا على مثل هذه الأمور. فيقول الشيخ هنا: تتفرع عن شرف هذه اللغة على التحقيق مشروعية تعلمها للمسلم لكي يعرف بها دينه. قال: إلى هذا أشار الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: فعلى كل مسلم. سينقل الآن عن الإمام الشافعي في كتابه المسمى بالرسالة، هي رسالة كان الإمام عبد الرحمن بن مهدي قد سأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن يكتب له قواعد وضوابط يستنبط بها الأحكام من القرآن والسنة، فكتب له الإمام الشافعي هذه الرسالة التي طبعت وسميت بالرسالة. يعني عندنا كتاب يباع اسمه الرسالة للإمام الشافعي، هذه كانت عبارة عن رسالة أرسلها ممتلئة بالقواعد والضوابط، أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي من أجل أن تكون عونا له على استنباط الأحكام الشرعية. وأفضل تحقيق لهذه الرسالة هو تحقيق الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، المصري محدث وادي النيل رحمه الله. يقول الشيخ هنا نقلا عن الإمام الشافعي، ماذا قال الشافعي؟ اسمع، قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، يعني ما تستطيع حفظك الله تعالى، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته. ومن الذي ختم به نبوته؟ ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاللسان العربي هو لسان نبيكم، فكان يتكلم العربية وهو أفصح من نطق بالعربية صلى الله عليه وسلم على أميتي. وهذا في حد ذاته إعجاز، أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام فيه من البلاغة ما فيه، هذا وحده إعجاز، وهو كان أميا لا يستطيع أن يقيم بيت شعر واحد. ليست القضية حفظكم الله أنه لا يقرأ ولا يكتب فقط، حتى الأمر الذي كان منتشرا بين العرب وهو قضية الشعر، نبيكم ما كان يقيم بيت شعر واحد، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأنه لو كان يقرأ ويكتب سيتهم بأنه أخذ هذا القرآن من كتب أخرى، لو كان شاعرا لقالوا هو الذي ألف هذا الكلام. فنبيكم كان أميا، والأمية في حقه، وهذا إعجاز، الأمية في حقه خير، أما الأمية في غير حقه يعني في غير شر. يعني لو أتى واحد الآن وقال أنا لا أريد أن أتعلم، لا أريد أن أقرأ ولا أريد أن أكتب، لماذا يا رجل؟ يقول سنة عن النبي. نقول قبح الله الجهل وأهل الجهل، قبح الله الجهل وأهل الجهل. لأن عندنا أيضا مشكلة نجدها أحيانا حفظكم الله تعالى، كل شيء يكون سنة. لا لا، الذي درس أصول الفقه يعرف أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، سنن تعبدية يعني شرعية، وهناك سنن عرفية، وهناك يعني جبلية، وهكذا. كمثل أيضا قضية التشبه، كل شيء تشبه، تسمع هذا الكلام كل شيء سنة، وتتكلم كل أترك هذا حرام وهذا، كل شيء حرام، لماذا يرجل حرام؟ أي شيء سهل علي أن يقول هذا تشبه بالكافرين، هذا تشبه بالكافرين، هذا تشبه بالكافرين، كل شيء حرام، ما هذا؟ هذه الأمور لها ضوابط، هذه الأمور لها ضوابط حفظكم الله تعالى، فلا تجعل نفسك مع الذين يعني يسيرون مع كل سائر، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول الشيخ: وما ازداد الإمام الشافعي، وما ازداد من العلم باللسان، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه وهو القرآن، طبعا آخر كتبه، كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت، يعني البيت هنا ليس الذي يسكن، لا، البيت يعني الكعبة، وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. انظر إلى أهمية تعلم اللغة التي فهمها هؤلاء. ولذلك قديما كان دائما وأبدا يأتي العلماء أول ما يبدأون به تعلم اللغة العربية، وأكثر من حمل الدين حفظكم الله واشتهر ما كانوا من العرب. هو البخاري كان عربيا، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، يعني أصحاب الكتب الستة لم يكونوا بعرب في الأصل، وهؤلاء الذين حملوا لنا الدين. يعني هذه الكتب، كتب الأصول، الكتب الستة هي الأصول للحديث النبوي. تخيل حفظك الله، هذه الكتب يا طالب العلم، هذه الكتب ألفها أناس لم يكونوا عربا أقحاحا، إنما تعربوا وتعلموا اللغة العربية. سيبويه ليس بعربية. حتى من العصر الحديث، من العصر الحديث حفظك الله تعالى، الألباني، والألباني في أصله كان عربيا، كان أعجمي من ألبانيا، وخرجوا كما تعلمون في وقت الحروب، خرج أبوه به وبالأسرة بسبب ما يحدث هناك في الحروب بين البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو وكذا وكذا، دول البلقان كما تعرفون، وما كان هناك من حروب، فخرج وتعلم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اللغة العربية، وتفوق فيها تفوقا عجيبا رحمه الله، صار إماما من أئمة أهل السنة. فهذه الأمور والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا في هذا الباب، لأنهم عرفوا أن الدين لا يؤخذ إلا من خلال اللغة، يعني أن يفهموا اللغة، أن يفهموا اللغة. وأنت لو نظرت إلى العلماء الأقوياء على مدار التاريخ ستجد قوة في اللغة العربية. فيقول هنا حفظكم الله معلقا على قول الإمام الشافعي، فقول الشافعي يعني الشيخ عبد الرحمن سيعلق على كلام الشافعي، فقول الشافعي ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا مدبوعا، قال الضمير في قوله يكون بتقديره هو يعود إلى مفرد غائب وهو كل مسلم، يعني أنت لن تستطيع أن تقوم بدينك وما دعيت إليه، ما ندب إليه يعني دعي إليه ودعاك الله ودعاك الرسول، لن تستطيع هذا إلا بفهمك للغة العربية. هو القرآن الذي بين أيدينا والسنة بأي لغة؟ باللغة العربية. هل أنت لما تقرأ القرآن تفهم ماذا يقول الله وماذا يريد ومعاني الكلمة؟ هذا أبسط شيء. أنا لا أحدثك عن نحو وصرف وبلاغة وكلمات حفظك الله في موضعها وعلى الدلالات الخاصة بها، لا نتكلم عن كل هذا، ومعاني الحروف لا نتحدث عن كل هذا، فقط الكلمات. هل لما تقرأ في القرآن أنت الآن تجلس نصف ساعة تقول سأقرأ الآن القرآن سورة الكهف مثلا وتجلس الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر به بأسا شديدا من لدنه وتبدأ، هل أنت وأنت تقرأ هكذا تعي ما تقول؟ يعني تفهم هذا الكلام؟ إذا كنت لا تفهم هذا الكلام فكيف ستحقق ما دعيت إليه؟ لما تقرأ في الأحاديث وتعالى إلى أشمل كتاب من حيث المستوى الأول، من حيث المستوى الأول فتحت الأربعين النووية وتقرأ في الأحاديث، هل أنت تفهم هذه الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فيقول الضمير في قوله يكون بتقديره هو يعود إلى مفرد غائب هو كل مسلم في بداية كلامه المنقول هنا، وقوله تبعا مصدر في الأصل بهذه الصيغة السماعية لمصدر فعله تبع المتعدي، إذ يقال تبعه يتبعه تبعا وتباعا وتباعة، مشى خلفه أو مر به فمضى معه، يعني الشيخ يريد أن يشرح بعض الكلمات التي قالها الإمام الشافعي. واستعمل العرب تبعا اسم فاعل بمعنى تابع، يعني أنت حينئذ ويكون تبعا فيما افترض عليه، يعني تكون تابعا لما فرضه الله عليك. فيقول الشيخ يكون كل مسلم، فمعنى قول الشافعي ويكون تبعا يكون كل مسلم تابعا لهذا الدين. يقول الشيخ قلت وتتحقق هذه التابعية أو التبعية المرادة من الشافعي بأمور هي. طيب أنت كيف تكون تبعا حفظك الله؟ اسمع، أولا معرفة هذا الدين، يعني لابد أن تعرف دين الإسلام. ثانيا تعلم ما في هذا الدين من العقائد والشرائع. ثالثا تعلم لغة هذا الدين، أن تتعلم اللغة العربية، أن تتعلم اللغة العربية. قال تعلم لغة هذا الدين لتوقف بعض العبادات الشرعية عليها، لأن هناك بعض العبادات تتوقف على معرفة اللغة لأجل أن تتم تأديته، وبهذه الثلاثة يتمكن المسلم من العمل الصحيح بهذا الدين بعد الإيمان به، فيتحقق معنى الإسلام بهذه التبعية له. بل أنا أقول لك هناك كثير جدا حفظك الله من المسائل العقدية والمسائل الفقهية والمسائل في آيات التفسير وفي شرح الأحاديث تتوقف على اللغة العربية. تتوقف على كونك لا تعرف اللغة العربية، لا تستطيع حينئذ حفظك الله تعالى أن تعي هذا الأمر. ولنضرب مثالا واحدا مثلا في بعضها. مثلا لما يقول الله عز وجل لتعرف أمرا مثلا تتوقف عليه عبادة شرعية، ألا وهي المسح على الخفين أو على الجورب. ربنا لما يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، كما في المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بالنصب بالنصب. في قراءة أخرى وأرجلكم، في قراءة أخرى وأرجلكم بالكسر. ماذا تفيدني أنا قراءة الكسر؟ تفيد العطف على الممسوحات، لأن الله عز وجل قبل كلمة وأرجلكم أو وأرجلكم كان قد ذكر مغسولات وممسوحات. أما المغسولات فهي أن تغسل الوجه وأن تغسل اليد إلى المرفق، ثم جاء بالمسح على الرأس، ثم قال وأرجلكم، وفي القراءة الأخرى وأرجلكم. فلو قرأنا بالنصب فيكون العطف هنا على المغسولات، فتغسل رجلك كما هو الأصل. ولو قرأنا بالكسر فيكون عطفا على الممسوحات، فكما أنك تمسح على رأسك تمسح كذلك على رجلك، وهذا الذي قيد في السنة بالمسح على الخفين. إذن من خلال اللغة العربية أستطيع أن أوجه القراءة، هذه القراءة التي تفيدني بحكم شرعي، التي تفيدني بحكم شرعي. وقس على ذلك أشياء كثيرة وأمثلة كثيرة جدا في الفقه يقوم معرفة الحكم فيها على اللغة العربية، ولا نريد أن نضرب أمثلة كثيرة في هذا الباب. حتى في قضايا التفسير، وأنت لما تتطرق مثلا أحيانا تأتي آية من الآيات لولا أنك لا تعرف، لا تعرف المعنى لهذه الكلمة أو الإعراب لهذه الكلمة يغيب عنك المعنى، لكن لو تعرف سيتضح لك المعنى. وهذه أمثلة كثيرة وحتى في العقيدة وستأتي، يعني أنا فقط أردت أن أضرب مثالا واحدا حتى يعني أهيئ الذهن، أهيئ الذهن لهذا. لكن في الحقيقة ستأتي أمثلة كثيرة في هذه الأبواب، ستأتي أمثلة كثيرة لنا في هذه الأبواب. يقول الشيخ هنا وقول الشافعي لا متبوعا، لا هنا حرف عطف ونفي، عطف متبوعا على منصوب قبله وهو تبعا في الحكم الإعرابي مع نفي اشتراكهما في اتحاد الكينونة. فمعنى لا متبوعا نفي كون كل مسلم متبوعا يتبعه الدين عكس كونه تابعا للدين، فأنت لابد أن تكون تابعا لا تكون إيه متبوعا، وهذا لا يتحقق إلا بمعرفتك للغة العربية حفظك الله تعالى. بعد ذلك قال الشيخ فصل الأصل في حكم تعلم اللغة للمسلم. ما هو الحكم الشرعي لتعلم اللغة؟ ما هو الحكم الشرعي لتعلم اللغة العربية؟ هو سيكلمك عن هذا حفظك الله تعالى. وبين يدي كتاب قد قرأته يعني مفيد جدا في هذا، اسمه الحكم الشرعي في تعلم اللغة العربية للدكتور نوري المسلاتي حفظكم الله. هذا الكتاب يعني يتكلم فقط عن حكم اللغة العربية. أنا أحب دائما يعني قضايا التخصص، يعني في كل مسألة أقرأ كتابا كاملا في المسألة كي تتضح الصورة لك أكثر وأكثر وأكثر. أتى بأمثلة وبيّن الحكم الشرعي لتعلم اللغة إلى غير ذلك من هذه الأمور. تعال معي ننظر إلى كلام الشيخ هنا وهو يحدثك حفظك الله عن حكم تعلم اللغة بالنسبة للمسلم، بالنسبة للمسلم. فقال الشيخ يتفرع عن مشروعية تعلم لغة الدين حكم هذا التعلم، يعني أنت علمتني منذ قليل أني لكي أتعلم ديني لابد وأن أتعلم اللغة، فما هو حكم تعلم اللغة؟ قال وحكم تعليمها فقد يكونان على بعض المسلمين واجبين في حالة ومستحبين في أخرى. إذن الحكم يدور بين الإيجاب والاستحباب. الحكم يدور بين الإيجاب وبين الاستحباب. قال: وإلى هذا الاختلاف في الحكم لهما حسب الأحوال أشار شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية حتى هنا في اللغة ستأتون بابن تيمية؟ نعم سنأتي بابن تيمية. ابن تيمية في كل شيء آية من آيات الله حقا. هذا الرجل رحمه الله تعالى. فقال منصه، اسمع بقى لكلام ابن تيمية رحمه الله، وهو نقله من مجموع الفتاوى من المجلد الثاني والثلاثين، من المجلد الثاني والثلاثين في الصفحة 52 بعد 200. اسمع يا طالب العلم ماذا يقول. قال: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن الخطأ. لما يسمع ابنه يتكلم فيخطئ في اللغة نحوا أو صرفا أو ما أشبه، كان يؤدبه على ذلك. يقول: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي، والمقصود بالقانون العربي القواعد التي بثت في كتب اللغة العربية والتي تصون اللسان، تحفظ اللسان، تصون اللسان عن الخطأ. والقضية ليست في قضية الإعراب فقط، يعني أن تقوم بتقويم لسانك لينطق من حيث النحو أواخر الكلمات، لا، هم كانوا يعتنون كذلك بقضية الصرف، بقضية الصرف. فمثلا يقول: عرف في الماضي، عرف يعرف أو عرف يعرفه، فكان يهتم بمثل هذه الأمور. فلو قال مثلا: هو يعرف الحق، كان يؤدبه، يقول: لا، لا تقل يعرفه، إنما يعرفه. فكان يؤدبه أيضا على النواحي الصرفية، بل كان يؤدبه في استعمال اللفظ العربي في الجملة، هل استعمل اللفظ الصحيح أو لم يستعمل اللفظ الصحيح. لأن هناك فوارق عندنا حفظكم الله تعالى، ما يسمى بالفوارق اللغوية بين الكلمات. هذه الكلمة تستعمل عند كذا، وهذه الكلمة تستعمل عند كذا، وهذه الكلمة تستعمل عند كذا. فحتى هذه الأمور كانوا يؤدبون أولادهم عليه، فكانوا يحفظون بشكل عام القانون اللغوي الذي يحفظ لنا هذه اللغة، وبحفظ هذه اللغة يحفظ الدين. وكما بينا قبل ذلك أن الله رب العالمين جعل اللغة العربية من الدين لكي يحفظ الدين. ولذلك الغرب الكافر يحاول دائما أن يبعد الناس عن دينهم، فيعلمك اللغات الأخرى ويحث عليها ويجعل لها من المكانة. الآن في الشركات الكبرى إذا لم تكن يعني على علم بأي لغة غير العربية، الإنجليزية أو الفرنسية وهكذا، لا تقبل. فهذه من الحوافز التي يجعلونها من أجل ماذا؟ من أجل الحث على، ده كمثال واحد فقط، من أجل الحث على ماذا؟ على تعلم اللغات، لأنك كلما تعلمت لغات أخرى ضعفت في لغتك العربية. هذه مصيبة، وهم يلعبون على مثل هذا الكلام. وتكلمنا قبل ذلك في مثل هذا لو تذكرون، لما أخذنا نتكلم حتى الدواء والطعام وكل شيء حولك صار باللغة الأعجمية ولم يكن بالعربية، نسأل الله السلامة. فيقول ابن تيمية، ما زال الكلام: فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. وقلنا قبل ذلك أيضا لو تذكرون أن العرب كانت تتكلم بالفصحى، ودعك من الذين يكذبون ويكونون لا، كانوا يتكلمون بالعامية العادية. قال حفظكم الله: فلو ترك الناس على لحنهم، يعني على خطائهم، لكان نقصا وعيبا. فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان؟ وكان له قصد من ذلك بينه الشيخ عبد الرحمن في الحاشية حفظكم الله تعالى، بينه الشيخ في الحاشية، ولكن يعني ليس باستطراد لنا أن نذكره الآن. فقال الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهدي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصميان. وهنا سيبين لك بعد قليل هذا الكلام. يقول معاني هذه الكلمات الثلاث الأعاجم والطماطم والصميان في كلام ابن تيمية، وكانت من عادة الشيخ، وهذه مهمة جدا، يعني مثل هذه الكتب يعني دائما أقول حاول أن تقرأ كثيرا، صدقني أنت عندك وقت لتقرأ، اقرأ كثيرا، عود نفسك وحاول أن تفهم كيف تقيد. يعني مثلا أول ما جئت بهذا الكتاب واشتريته وبدأت أقرأ فيه، وأنا أقرأ، أنا الآن أقرأ كلاما لمن؟ لابن تيمية. من أين؟ من مجموع الفتاوى. جئت بالمجلد 32 وكتبت الكلمات التي سيشرحها الآن، لأن هذه فائدة جميلة جدا. ممكن وأنا أقرأ ما هذا ابن تيمية يقول إلى أنواع الهذيان الذي لا يهدي به إلا قوم من الأعاجم. طب الأعاجم سهل، لكن ما هذا الطماطم؟ ما هذا؟ لا أعرف الكلمة، وجدت من يفسره، فأخذ هذه الفائدة كما هي وأنقلها عندي في مجموع الفتاوى. وقد ذكر معاني هذه الكلمات الشيخ عبد الرحمن الكوني في كتابه كذا صاد كذا. خلاص عرفت المصدر. عود نفسك لما تجد فائدة وأنت تقرأ في أثناء قراءتك لا تترك الفائدة تمر، لأن النسيان سيغلبك، وبعد ذلك تأتي أنت تقرأ في الكتاب أو يأتيك أحد بنص يقول شيخ ما فهمت هذا الكلام، ماذا يريدنا؟ تقول سبحان الله قرأت هذا، ويحدث أحيانا لأننا قرأت هذا مرة ولكن لا أدري أين قرأته، أين أنا قرأت هذا لا أدري، أخذني النسيان. لكن لو أنت رجعت إلى مصدرك في البيت تقول له أخي انتظر أنا أعرف من فسر هذه الكلمات، فتأخذ كتابك تفتح تجد ترجع إلى الأصل تقول له شيخ عبد الرحمن كوني في كتاب كذا فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تقيد وتحصد، تقيد العلم وتحصد العلم، تحصل العلم حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ هنا معاني هذه الكلمات الثلاث الأعاجم والطماطم في كلام والصميان في كلام ابن تيمية. اسمع بقى ماذا سيقول. قال الأعاجم، أولا الأعاجم جمع أعجم، وهو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه. إذن كل إنسان لا يفصح ولا يبين عما في داخله بكلام هذا أعجمي، فقد يكون مصريا أعجميا، وقد يكون سعوديا أعجميا، وقد يكون تونسيا أعجميا على هذا التعريف. فليس الأعجمي هنا هو الذي ليس بعربي. فيقول وإن كان عربي النسب، كما قلت لك وإن كان عربي النسب، لماذا؟ لأنه الآن ليست القضية هذا من تونس، هذا من مصر، هذا من السعودية، هذا من الإمارات، هذا من، ما المشكلة؟ لأن يوجد مشكلة أيضا عندنا كبيرة جدا. نعم يوجد حفظكم الله ما يدل على فضل العرب على غيرهم، نعم، لكن القضية أيضا ليست بالانتساب، لأن توجد مشكلة كبيرة جدا حفظكم الله لاحظناها في الطلب بوجه عام، أن هناك من الناس من يعطي الهيبة من أجل الجنسية. يعني مثلا يقول لك هذا شيخ من مصر أو من الجزائر أترك، هذا شيخ من السعودية نعم نسمع له، طب هل تعرفه؟ لا. طب ما هو يوجد شيوخ في السعودية من الصوفية، ويوجد شيوخ من السعودية خوارج تكفيريون، ويوجد ويوجد ويوجد، أنت لماذا يعني؟ لا شيخ هذا من السعودية. أيوة ما هذا يعني من السعودية؟ ما فهمت هذا. انتبه لمثل هذه، والله نرى هذا كثيرا، والله أقسم لك بالله نرى هذا كثيرا جدا، والمسألة ليست هكذا. انتبه لنفسك حفظك الله تعالى، القضية بمنهج الرجل وبعلم الرجل. ابن تيمية لم يكن سعوديا، كل طلاب ابن تيمية لم يكونوا سعوديين، فكيف هذا يعني؟ فالمسألة حفظك الله بعقيدة الرجل وبمنهج الرجل وبعلم الرجل. فانتبه، وليست المسألة بالجنسية، وليست المسألة بالجنسية، فانتبه لهذا حتى لا تقع في مثل هذا الشراك. فيقول هنا من هو الأعجمي؟ من هو الأعجمي؟ قال الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان عربي النسب كزياد الأعجم. اسمع في الحاشية يقول لك هو أحد شعراء الدولة الأموية، شهد فتح الصخر مع أبي موسى الأشعري وطال عمره، يعني كان من التابعين لأنه رأى أبا موسى الأشعري وأبو موسى صحابي حفظك الله تعالى، وذكر ذلك ونقله عن البيان والتبيين للجاحظ. البيان والتبيين هذا واحد من الكتب الأربعة التي هي عمود الأدب، عمود الأدب، عمود اللغة، اللغة. وأنا ذكرت هذا قبل ذلك، أربعة كتب منها كتاب سندرسه بعد هذه المقدمات إن شاء الله تعالى. فيقول هنا حفظك الله، قال الشاعر في وصف الموت: منهل للعباد لا بد منه، منتهى كل أعجم وفصيح. انظر أين الشاهد شيخه، قال كل أعجم وفصيح، فأعجم ضد فصيح الذي يفصح ويبين. فيقول لك هنا منهل، منهل، المنهل ما هو؟ المنهل إخوة ما يستقى منه، منهل مفعل اسم مكان لما ينهل منه، يعني لو يوجد هنا بئر ماء نشرب منه يبقى هذا منهلنا جميعا نستقي منه. فيقول الموت منهل، كلنا سنشرب من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ويريد هذا، كل نفس ذائقة، كلنا سنشرب، كلنا سنذوق الموت. فيقول لك منهل للعباد لابد منه، منتهى يعني نهاية كل أعجم وفصيح. ثم يقول لك والعجمة في اللغة، طب ما هي العجمة في اللغة، في اللغة تحديدا؟ قال لك فسرها مجد الدين محمد بن يعقوب بقوله، اسمع بقى بماذا فسرها حفظك الله، قال ما تعقد من الرمل، ما تعقد من الرمل. وهذا التفسير مأخوذ من معنى أصل المادة بهذه الصيغة لقول غيلان ذي الرمة في ذكر ضعائنا، يعني مسافرات، تذكرنا عجمة الرمل دونه فهن إلى نحو الجنوب صواقع. فهنا هذا الشاعر حفظك الله هو سيقول لك ما معنى عجمة البيت في الآن، سيقول لك عجمة الرمل في البيتين، لا تتعجب. ولكن هنا أريد أن أشير إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ دائما كما أقول لك أنت الآن كأنك تقرأ في الكتب، دائما اسمو بهمتك، اسمو بهمتك، أعلو بهمتك، لا تقتصر حفظك الله تعالى على ظواهر اللغة، كن قويا، كن قويا في اللغة، ابحث، ذاكر، اقرأ، احفظ، اجتهد. هذه اللغة التي يذكرها الآن الشيخ والأبيات الشعرية، أنت لو أمسكت كتب التفسير يا رجل، كتب التفسير، سترى الكتب ممتلئة بالأبيات الشعرية، لما تقرأ لا تفهم. لماذا لا تفهم؟ هو يستغل هذه الأبيات في فهمه للغة العربية، ما اللغة العربية نزلت بمفردات هؤلاء القوم، بمفردات هؤلاء القوم، فلابد أن تفهم هذه القضايا، لابد أن تفهم هذه القضايا. من يدرس الآن للطلاب يقرأ عليهم حتى الأشعار ويبين معناه بشيء سلس؟ من يفعل هذه الأمور الآن؟ من يفعل هذه الأمور الآن؟ الاستسهال من وجه، والنظر إلى الناس بوجه عام من الطلاب إلى أنهم ضعاف لا يستحقون هذا، توجد نظرات سيئة جدا، نظرات سيئة جدا موجودة في المجتمع. نحن نحتاج إلى شيوخ، لا نقول يوجد الآن منا عرب أقحاح ومئة بالمئة، لا، لكن كلنا، كل يحاول طلاب العلم والشيوخ أن نرتقي بالأمة مرة أخرى وأن نعلو بهمتها مرة أخرى. ليست القضية حفظكم الله تعالى أن نعرف شيئا من ظاهر النحو ومن ظاهر الصرف ومن ظاهر القواعد البلاغية، لا يؤدي إلى أي شيء، لا يؤدي إلى المراد الحقيقي الذي نحتاج إليه. فيقول الشيخ هنا حفظكم الله وقوله أيضا، يعني ذي الرمة، يقول لما قال هذا سينقل لذي الرمة مرة أخرى، حتى إذا جعلته أو جعلته آسف بين أظهرها من عجمة الرمل أثباج لها خبب. ما هذا الكلام؟ قال اسمع ماذا قال، هو يشرح. فعجمة الرمل في البيتين وسطه ومعظمه المتعقد. تعرف أنت الرمل لما يكون موجود ككثبان، ككثبان أعلاه هذا حفظك الله أقواه، لا يسقط بسهولة بخلاف الذي على الجوانب حفظك الله. فيقول هنا هذا اسمه عجمة الرمل، عجمة الرمل لأنه كأنه انعقد يعني اشتد. فيقول هنا عجم على وزن فعلة، عجم على وزن فاعولة بضم العين، فيقال عجم فلان عجمة وجد في لسانه لكنة، لكنة وعدم فصاحة. لكنة يعني ثقل، فهو أعجم صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن أفعل سماعا، ومؤنثه عجماء، وجمعهما أو جمعها عجم. عجم تقول هذا أعجمي وهذا هؤلاء عجم. ومثل أحمق للفعل حمق، والمؤنث حمقاء، وجمعها حمق قياسا. ثم يأتي ما زال يعرفك ما معنى الأعجمية. يقول حفظك الله استعمل العرب لفظ أعجم، اسمع بقى لاستعمالات العرب لهذا اللفظ. فيقول استعمل العرب لفظ أعجم بهذا المعنى والوزن الاشتقاقي الوصفي في كل شيء لم يفصح ويبين عما به لضعف أو خوف أو نحوهما. يعني إذا أنت عرفت الآن الأصل في كلمة أعجم، وتقول حفظك الله تعالى عجمي وتقول عجمة، فما هو الأصل لهذه الكلمة؟ أنت الآن عرفت الأصل لهذه الكلمة أنها كانت تستعمل للذي لا يفصح ولا يبين في كلامه. العرب حفظكم الله تعالى تأتي أحيانا إلى الكلمة وتستعملها وتخرجها أحيانا على الأصل وتخرجها أحيانا عن الأصل توسعا. فلما الرجل العربي يستعمل هذه الكلمة الآن ما معناها عنده؟ اسمع ماذا قال. استعمل العرب لفظ أعجم بهذا المعنى والوزن الاشتقاقي الوصفي في كل شيء. لما يقول الوزن الاشتقاقي الوصفي يقصد بذلك اسم الفاعل أو الصفة المشبهة. فيقول في كل شيء لم يفصح ويبين، آسف، في كل شيء لم يفصح ويبين عما به لضعف أو خوف أو نحوهما. كل شيء لا يفصح ويبين يقال عنه أعجمي. واحفظ مثل هذه الأشياء، هذه التي تسمى بالكليات، هذه تسمى بماذا؟ يوجد كليات في اللغة العربية. ما معنى كليات في اللغة العربية؟ يقولون مثلا، مثلا لكي تعرف من أين تأتي القوة العربية، يقولون مثلا مثلا كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف سماء، أقول لك الآن انظر إلى السماء، لا أقصد السماء التي في الخارج، أقصد هذا السقف، فننظر إلى السقف. لماذا؟ لأن العربية تقول كل ما عليك فهو سماء. العربية تقول كل مكعب فهو كعبة، وكل مربع فهو كعبة. العربية تقول كل من لم يفصح ولم يبن هو أعجمي. يقول كقول الشاعر كما قال الحصين ابن الحمام الغطفاني الجاهلي، وقالوا تبين هل ترى بين واسط ونهي أكف صارخ غير أعجم. فقوله غير أعجم أي صاروا عجما لطول معاناتهم لاستغاثة، لأن أصواتهم قد ضعفت وألسنتهم قد كلت، يعني من كثرة الاستغاثة والنداء حفظك الله تعالى ضعفت الألسنة والأصوات فصاروا كالعجم. لما يتكلمون نحن لا نفهم ماذا يقولون، لأن القضية هنا ليست أنه يتكلم بلغة غير العربية، لا، أعجمت عليك كلماته. تعرف الإنسان الذي ذهب صوته وأنت تقترب منه وهو يتكلم، أنت لا تفهم ماذا يقول، فصار بالنسبة لك كلامه إلا أنه لا يفصح ولا يبين صار أعجمية. قال ثانيا باء، واستعمل العرب أيضا لفظ الأعجم في موطن آخر. ما هو هذا الموطن؟ قال بمعنى من ليس بعربي، من ليس بعربي يعني الذي ليس من أصول عربية يقولون عنه أعجمي، وهذا المنتشر، وهذا هو المنتشر. فيقول واستعمل العرب أيضا لفظ الأعجم في موطن آخر بمعنى من ليس بعربي، فصار اسم عين، فقالوا في جمعه أعجمون وأعاجم، أعجمون وأعاجم، والمفرد المذكر أعجم ومؤنثه عجماء، فتقول هذا رجل أعجم وهذه امرأة عجماء. ويجمع جمع مؤنث سالما على عجماوات، وعلى هذا جاء جمع أعجم بهذا المعنى في قول شيخ الإسلام ابن تيمية الأعاجم، فكان يقصد هذا، يريد بهذا الجمع من ليس بعرب، تكلموا في الزجل بهذه المفردات والأوزان البعيدة عن اللغة العربية. انظر، من أجل أن يبين لك معنى كلمة الأعاجم عند ابن تيمية في نصه أتاك بكل هذا، وهذا يدل على تبحر في اللغة وقوة وفهم لأصول هذه الأمور، وفهم لأصول هذه الأمور حفظكم الله تعالى. طيب، يبقى هذه هي الكلمة الأولى التي فسرها لابن تيمية. سنأتي إلى الكلمة الثانية وهي الطماطم. ماذا يريد حفظكم الله من هذا؟ لكن الآن فهمنا واستفدنا من الشيخ فيما بينه من كلام ابن تيمية أن كلمة أعجم أو عجمة أو أعجمي أو عجماء هذه في الأصل تستعمل لكل من لا يبين ولا يفصح عما في داخله، هذا هو الأصل. والعرب استعملتها في موضعين كما نرى، والموضع الثاني منها هو المشتهر، لكن هي في أصلها عند العرب، في أصلها عند العرب لا تخص في الأصل من كان من غير العربية أو من غير العرب، لا، إنما حتى لو كان عربي من حيث النسب ولا يظهر ولا يبين فهذا ليس بعربي، بل يقولون عنه أعجمي. ثم يقول حفظكم الله الطماطم، قال جمع طمطم، طمطم جمع طمطم، ومعناه الذي في لسانه عجمة لا يفصح بسببها. فجاء معنى هذا الجمع موافقا مساويا لمعنى العجب الذي هو جمع أعجم، بمعنى من ليس بعربي، وهو اسم عين كما تقدم. ولذلك يكون هذا من باب عطف الإيه؟ ها؟ عطف الإيه؟ عطف ماذا؟ عطف المفردات. عندنا شيء اسمه عطف المفردات. أقول لك وتفسير هذه الكلمة ومعناها كذا وكذا، فتقول تفسير، ما معنى كلمة تفسير وما معنى كلمة معنى؟ تفسير ومعنى مترادفات. فيكون هذا ليس من عطف البيان، لا أتكلم عن عطف البيان، نحن لسنا في النحو، فهذا من باب عطف المترادفات، يعني هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة، كمثل أن أقول لك جاء وأتى زيد، جاء وأتى زيد، فكأني أريد أن أظهر لك أن جاء وأتى بمعنى واحد، فأقول لك جاء وأتى زيد، أنا أتكلم هنا من حيث المعنى، لا أتكلم الآن عن النحو وإعراب هذا وإعراب هذا، ما نتكلم في الإعراب الآن، أتكلم عن المفردات، عن معاني المفردات. فماذا تريد أنت الآن وليد من هذا الكلام جاء وأتى زيد؟ أريد أن أقول لك هذا عطف مترادف حفظك الله، كمثل ما قال ابن تيمية الأعاجم والطماطم، يبقى هؤلاء هم بنفس المعنى الذي للأعاجم، فعطف المترادفات على بعضها. فيقول هنا وهو اسم عين كما تقدم، ومنه قول عنترة بن شداد، وعنترة هذا يعني واحد من فحول الشعراء وله معلقة، أشعار عنترة، أشعار عنترة، وأشعار عنترة كانت معروفة عند السلف حفظكم الله تعالى. يقول تأوي له كلس النعام كأنها حزق يمينية لأعجم طمطمي، طمطمي. فهنا حفظكم الله تعالى يكون هذا من باب ماذا؟ من باب عطف المترادف، من حيث النحو تعربه عطف بيان، تعربه بدل، لا مشكلة، لكن من حيث المعنى هو هو. فيقول لك وإعراب طمطم بعد أعجم في البيت أنه بدل أو عطف بيان منه، فيكون اتباعه له من باب التوكيد لاتحاد المعنى واختلاف اللفظ. هنا بقى اتحاد المعنى، هذا الذي يتكلم عنه، أن المعنى واحد، أن المعنى واحد، فيريد أن يعلمك هذا أيضا حفظك الله. وهذا يوجد في استعمال القرآن ويوجد في استعمال السنة، لكن نقول دائما ولا تنسى، ولا تنسى أنه لا يوجد في اللغة العربية لفظ يساوي لفظا آخر من كل وجه. انسى هذا، ليس موجودا في اللغة العربية. اللغة العربية فيها مترادفات لكن ستختلف بوجه من الوجوه، ستختلف بوجه من الوجوه. لما نقول كأس، كوب، إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي لا، في المجمل، في المجمل حفظك الله مترادف، لكن كأس يستعمل في معنى، وكوب يستعمل في معنى، قدح يستعمل في معنى، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لما نقول كما نقول دائما أتى وجاء وحضر وأقبل من حيث الترادف، لكن من حيث التحقيق كل واحدة لها معنى يخصها، لا تستطيع أن تحذف واحدة منها من القرآن وأن تضع الأخرى من أجل أن يدل على نفس المعنى. لا لا، وهذا وجه من أوجه إعجاز القرآن حفظك الله تعالى للعرب، وهم كانوا يفهمون هذه الأشياء. يعني العربي لما يسمع إن أعطيناك الكوثر بخلاف لما يسمع إن أتيناك الكوثر، لو سمع إن أتيناك الكوثر سيقول تعالى هذا خطأ، ما هذا إن أتيناك الكوثر، سيقول له هذا خطأ، دعك مني ومنك، ممكن الآن أنا وأنت نفكر ما هذا، لماذا أعطيناك هي الصواب وأتيناك هي الخطأ، لا دعك مني ومنك، أنا أكلمك عن العرب الأقحاح الذين نزل عليهم القرآن. لأن بعض الناس من جهلي يظن فقط أن المسألة نحو وصرف، ويا رجل نحو وصرف وبلغة ماذا يا رجل، ده الأمر أكبر مما تتخيله. العرب كانت تعجز عن أن تأتي بمثل أصغر سورة، إن أعطيناك الكوثر، ولذلك ضربت بها المثال، لا يقول إن أتيناك الكوثر، لا يقول إن أتيناك الكوثر، إنما يقول إن أعطيناك الكوثر. فالعربي يفهم، وأنت لما يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هو قال أنت تستطيع تقول وأتى رجل من أقصى المدينة يسعى؟ أفسدت كل شيء، أفسدت كل شيء. هل أنت تستطيع تقول ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في هذا الموضع؟ أفسدت كل شيء، لابد أن تقول ولقد بعثنا. يا شيخ بعث بمعنى أرسل، نعم، لكن بينهما فرق في هذه الآية يتضح ببعث ولا يتضح بأرسل. العرب كانت تفهم هذه القضايا فهما جيدا، وتعرف أن هذا وجه واحد من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. فيقول الشيخ هنا الثالث، المعنى الثالث، الصميان. إذا عرفك حفظك الله الطماطم وأنها بمعنى الأعاجم، ثم ينتقل بك نفع الله بك إلى أمر آخر وهو الصميان. قال له وجهان في الضبط صحيحان في العربية، ولكل معنى يمشي مع مراد ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وأخذ يبينهما حفظكم الله تعالى. نختم بهذا الفصل إن شاء الله بهذه الكلمات، لأن بعد ذلك بقى سيبدأ يكلمني لو أنا أردت أن أعرف معاني اللغة العربية. طب أعرفها من من؟ انظر إلى التدرج في الفصول، ولابد من هذه المقدمة. يعني أنا الآن وبقى سيعلمك بعد ذلك، عرفت كل هذه الأمور، نعم أريد يا شيخ أن أتعلم اللغة، من أين أخذها؟ سيقول لك النقل يكون من أين بعد ذلك. هو يمشي معك شيئا فشيئا، يمشي معك شيئا فشيئا. ودائما أقول لابد أن تعرف أصل الحكاية، من أين تبدأ، من أين تبدأ. فهنا فقط نأخذ هذه الكلمة إن شاء الله ونقف. فيقول الشيخ أن كلمة الصميان لها معنيان، لها وجهان في الضبط صحيحان، ولكل منهما معنى في هذا الضبط، وكلاهما يتماشى مع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول الوجه الأول أن الصميان مصدر على وزن فعلان بزيادة الألف والنون بمعنى التقلب والاضطراب، لأن فعله صما على وزن فعل من باب رمى، معناه أسرع الرجل وتقلب ووثب، أسرع في الشيء وتقلب ووثب، فاستحق مصدره أن يكون على هذا الوزن في علم الصرف، لأن هذا من معاني الاضطراب في الصرف، فيستعمل هذا اللفظ بهذا الوزن، أو فيستعمل هذا اللفظ بهذا الوزن المصدري وصفا، فيقال رجل صميان إذا كان ذا توثب على الناس أو رجل صميان أي شجاع صادق الحملة. طب كيف أفرق؟ سيكون من السياق، فهو يعطيك المعاني ومن خلال هذه المعاني تستطيع أن تعرف من خلال السياق. وجاز ذلك لما تقرر في النحو أنه يوصف بالمصدر كثيرا، لأن أحيانا نأتي بالمصدر وصفا، ويلتزم في لفظه الإفراد وإن كان المنعوت جمعا كما في قول ابن تيمية هنا رحمه الله تعالى. يبقى جزء معنى معنوي يعني من حيث المعنى، وجزء نحوي. أما القواعد النحوية فاتركها الآن ستأتيك. الوجه الثاني أن من أهل اللغة من ذهب إلى أن الصميان بفتح الصاد والميم، بفتح الصاد والميم صيغة مفرد، والصميان بكسر الصي ليس الصاء، الصميان وسكون الميم صيغة جمع له، وهو صيغة جمع للكسرة. وكلا الضبطين صالح لأن يستعمل في كلام ابن تيمية ويستقيم المعنى، لما تقدم من أن الضبط الأول يكون به اللفظ مصدرا يكسر الوصف به مطلقا دون تغيير في بنية المصدر، والضبط الثاني لللفظ يكون به صيغة جمع للكسرة فيكون نعتا للمنعوت في اللفظ والمعنى، إذ الأعاجم والطماطم جمعان للكسرة لفظا ومعنى. طب ما مراد ابن تيمية هنا؟ وهذا بقى هو المهم. دعك من النواحي اللغوية، هذه لا تطلق، دعك سهل، هذه الأمور في باب النعت أمور سهلة، دعك من هذا، لكن نحن الآن في المعاني. وأنا سأقول لك هو لماذا أورد هذا الكلام هنا في هذا المقام حفظه الله. يقول: ومراد شيخ الإسلام في قوله الصميان أن هؤلاء الأعاجم الطماطم يتهجمون على لغة العرب ويدخلون فيها أو يدخلون فيها ما ليس منها من هذه المفردات والأوزان الشعرية المستحدثة، وفي هذا إيماء يعني إشارة منه وتنبيه على أن كل ما يستحدث على غير الأصول الصحيحة العربية من الكلام ليس من الكلام العربي، ليس من كلام العرب. يبقى هنا ابن تيمية في كلمته والتي يشرحها الشيخ عبد الرحمن يريد أن يقول لك، وهذا الذي سيفتتح به الدرس المقبل، أنك لابد من أجل أن تكون هذا من العربية يكون لك أصل ترجع إليه، فلا يجوز لك أن تستحدث كلاما أو أن تستحدث قواعد أو أن تستحدث حفظك الله أوزانا حتى في الشعر، لا يجوز لك. إنما اللغة العربية خلاصتها نقل، ولذلك سيفتتح الباب المقبل أو الأصل المقبل من أين تنقل، بعد أن علمك وأصل لك أن اللغة نقل، اللغة ليست من العقل، اللغة ليست من الرأي، اللغة نقل، فلا تستطيع أن تأتيني بقواعد من عند نفسك، لا تستطيع. ولذلك لما يثبت أمر يجوز لك أن تتكلم به، وإذا لم يثبت لا يجوز لك أن تتكلم به، ولما تتكلم به لابد أن تراعي الغالب، لابد أن تراعي الغالب. اضرب لنا مثالا يا شيخ، تسألني حفظك الله تعالى مثلا وتقول لي: يا شيخ أليس الله بإله واحد؟ أليس الله بإله واحد؟ وتريد مني الجواب، تنتظر مني الجواب، ماذا أجيبك؟ أنا لو قلت لك بلى فأنت ستفعل لي نعم جزاك الله خير، ولو قلت لك نعم ممكن تنظر إلي نظرة كأني قد أخطأت وجعلت مع الله إلها آخر. لماذا؟ لأنك الآن ستنظر إلي أني قلت نعم، وفي هذا المقام لابد أن أجيب بماذا؟ ببلى، مع أنه ورد عن السلف وعن الصحابة وفي الأبيات الشعرية أنهم كانوا أحيانا يجيبون إثباتا على السؤال المنفي بنعم، وهذا ثبت كثيرا ليس بقليل. فلما مثلا تأتي تقول لي: لا تعال الآن أعطيني الدليل على ذلك، فأتيك بالأحاديث وأتيك بأبيات الشعر على ذلك، إذن هنا أنا لم أستحدث من رأسي ولم آتي من رأسي بشيء جديد، إنما جئتك باللغة العربية التي هي لغة يعني بأصلها وبنقلها، فما أتيتك بشيء من عند نفسي، لكن هذا كان غائبا عنك. ولكن تقول لي: طيب يا شيخ جيد، ولكن نريد أن نراعي المشهور بين الناس حتى لا يفهمك الناس في مثل هذا الموضع، على وجه غير صحيح. يبقى إذن هذه مسألة وتلك مسألة، أثبتت لك الآن هذا. لكن ننتقل إلى نقطة ثانية، كأنك تقول لي نود أن نراعي عقول الناس وفهم الناس لهذا الذي تقوله لا يفهمونه، فننتقل إلى ما يفهمونه حتى نوصل المعلومة. تكون هذه مسألة أخرى. فالشيخ يريد أن يبين لك مثل هذه الأمور. فابن تيمية كان يتكلم عن الذين حفظكم الله تعالى، هؤلاء الصميان الذين، أو الصميان سواء بالفتح أو بالكسر، الذين يقومون باستحداث أوزان شعرية ويأتون بقواعد ليست موجودة في العربية. يتكلم عن هؤلاء حفظك الله تعالى، يتكلم عن هؤلاء فيقول، يقول الشيخ: وفي هذا إيماء منه، يعني من ابن تيمية، وتنبيه على أن كل ما يستحدث على غير الأصول الصحيحة العربية من الكلام ليس من كلام العرب، سواء أكان ذلك من العرب، يعني من العرب أنفسهم، أو العجم. فقد يأتي الرجل العربي النسب ويأتي بقواعد ليست من العربية، ويأتي بأشعار ليست من العربية، فهذه حينئذ تقول له مصيبة، فنقول له هذا مردود عليك، هذا مردود عليك. كمثل رجل فرنسي تسأله عن كلمة فيقول لك كلمة، فالإخوة الآخرون مثلا الفرنسيون الآخرون يقولون لا نستعمل هذه الكلمة في هذا المعنى، مع أنه فرنسي، لكن ليس لأنه فرنسي أخذ الكلمة. وجدت من يرد عليه ويقول لا نستعمل هذا بهذا، فليس لأنك عربي ستأتيني بكلام حفظك الله، هذا الكلام لابد أن يكون موافقا لكلام العرب. يقول: لاتحاد العلة في عدم كون المستحدث المخالف للأصول من العربية، والله أعلم. بعد ذلك سيأتي الشيخ ويقول: فصل. الأصل نقل اللغة عن مشاهير القبائل العربية الموثوق بخلوص عربيتها. سيبدأ بقى يقول لك من أين تنقل. أنت علمت الآن أن اللغة نقل، وأن اللغة العربية ليست من الهوى والرأي، وأنها قواعد وأوزان حفظك الله يسير الناس عليها، يسير الناس عليها. فلما تريد أنت أن تتعلمها وأن تقوم بنقلها ماذا تفعل؟ يعني الشافعي على سبيل المثال لما أراد أن يتعلم العربية أين ذهب؟ إلى قبيلة هزيل وجلس فيها 20 سنة، 20 سنة. انظروا إلى الصبر في العلم، انظروا إلى الصبر في العلم. يجلس عندهم 20 سنة من أجل ماذا؟ أن يتعلم اللغة وأن يصير لسانه، أن يصير لسانه عربيا حفظك الله تعالى، ويتعلم المفردات وهذه الأمور، الكلمات التي يستعملونها في مواضعه. فسينتقل بك الشيخ بعدها مباشرة إن شاء الله تعالى إلى هذا، ونقف هنا بإذن الله تعالى لنفتتح هذا الكلام في درسنا المقبل إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.